وكبرنا وانقضت أحلامنا في يدينا ندفن الحلم الجميل وكبرنا وانقضت أحلامنا في يدينا ندفن الحلم الجميل قد مضت ذكرى وأبقت عندنا طيفها المحزون يبكي كالأصيل طيفها المحزون يبكي كالأصيل كم بكينا تلكم الذكرى أسى لا يعيد الدمع ما قبل الرحيل كم بكينا تلكم الذكرى أسى لا يعيد الدمع ما قبل الرحيل أيها القلب التئيد لا تشتكي إنما الدنيا سراب لا يطيل إنما الدنيا سراب لا يطيل واهجر الدنيا فذي عاداتها كم جريح من هواها وقتيل واهجر الدنيا فذي عاداتها كم جريح من هواها وقتيل لا تكن مثلي فإني مولع بسماء وبنهر ونخيل بسماء وبنهر ونخيل فمضى العمر ولم أربح سوى بسمة تبدو وإن كنت العليل فمضى العمر ولم أربح سوى بسمة تبدو وإن كنت العليل قاتلتني الذكريات إنها خاطرات شتتت فكري الكليل خاطرات شتتت فكري الكليل وكبرنا وانقضت أحلامنا بيدينا ندفن الحلم الجميل وكبرنا وانقضت أحلامنا بيدينا ندفن الحلم الجميل قد مضت ذكرى وأبقت عندنا طيفها المحزون يبكي كالأصيل طيفها المحزون يبكي كالأصيل طيفها المحزون يبكي كالأصيل طيفها المحزون يبكي كالأصيل طيفها